إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في ظروف صعبة، في ظروف صعبة بالغة المشقة وتضاريس شاقة، قطعوا الفيافي والقفار، وربما ركبوا البحار والأنهار، مكث بعضهم أسابيع وآخرون مكثوا أشهرا، مكث بعضهم أسابيع وآخرون مكثوا أشهرا، وبعضهم قطع ليالي وساعات عمره يعد العدة لرحلة العمر. منهم من بلغ مراده، والبعض الآخر نزلت به أقدار الله ليموت قبل أن يحقق أمنيته بالنظر إلى كعبة الله والطواف بحرم الله والأنس بالعبادة في بيت الله. كان الواحد منهم يبلغ به التعب مبلغه، ليس معه زاد يسد جوعته أو راحلة تخفف عنه وعثاء السفر. فكانت العرب منذ القدم تنزل الحاج منزلته حتى قبل بلوغ أو بزوغ فجر الإسلام وإشراق شمس رسالته، لشعورهم بما يقاسيه الحاج خصوصا والمسافر عموما من شدة ولأواء. فكان من صفاتهم إكرام الضيف وسقايته ورعايته ووفادته، وكان لأهل مكة شأن خاص منذ القدم بسقاية الحجيج وأعمال الرفادة والسقاية حتى من مشرك قريش، وذلك لوقوع مكة في واد غير ذي زرع ولشح المياه فيها. فسعت قريش في أيام الحج إلى توفير الماء لهؤلاء الحجاج، وقد سمي هذا العمل بالسقاية. وقد نقل أن أول من سقى الحجيج هو قصي بن كلاب، وفي زمن عبد المطلب بن هشام شح الماء في مكة، وكانت الرؤيا التي رآها وقد حدد فيها موقع بئر زمزم وحفرها رغم منازعة قريش له فيها، ثم بعد ذلك انتصر عليهم وحاز قصب السبط في ذلك، واستمر ماء زمزم يفيض ويسقي الحجاج ويرويهم. فوكلت قريش سقاية الحجيج للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استمر معه ذلك حتى ظهر الإسلام. ودخل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح سنة 8 من الهجرة، حيث كانت الحجابة أي سدانة البيت الحرام موكلة إلى عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وكانت السقاية حين ذلك موكلة إلى عم رسول الله عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. فلما فتح النبي الكريم مكة قبض على السقاية والحجابة، فقام العباس فبسط يده وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمع لي الحجابة إلى السقاية. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيكم ما ترزؤون فيه ولا تزرؤون به. فقام صلوات الله وسلامه عليه بين عضادتي باب الكعبة فقال: ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدم هاتين، إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة، فإني قد أمضيتها لأهلهما على ما كانت عليه في الجاهلية. ثم توارث العرب والمسلمون تلك السقاية والرفادة والسدانة، فكان للأمويين عهد وحظ في سقاية الحجاج وسدانة البيت، وكذلك لأمراء الدولة العباسية والعثمانية وغيرهم، حتى جاء عهد هذه الدولة السعودية وفقها الله فرعت وسقت وشيدت ووسعت وأنفقت ومهدت، وسخرت كل إمكانياتها ومؤسساتها وأفرادها بل ومتطوعوها لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، مبتغين ثواب الله ونيل رضاه، ومستشعرين ما حباهم الله من شرف المكانة وعظيم الأمانة. أيها الكرام، ألا وإن لكل بلد تاجها الذي يحلى بها، ألا وإن لكل بلد تاجها الذي تتحلى به، ولكل أرض قلادتها التي تتزين بها. والشرف والله كل الشرف لبلادنا المملكة العربية السعودية، أن نالت بفضل الله وحده ومنته قصر السبق في خدمة الحرمين والعناية بالمسجدين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة النبوية المطهرة، وكانت بتوفيق الله على المكارم حائزة وبيد السخاء باذلة. أرقام مهولة تقدر بمليارات الريالات تنفق وبسخاء على توسعة الحرمان الشريفان وخدمة حجاج بيت الله الحرام ومسجد رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، لا تبتغي بذلك جزاء ولا شكورا من أحد من الخلق، وإنما سعيا لنيل رضا الرب جل في علاه، متمثلة وصية النبي بل وصية الله رب العالمين لخليله عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ومعظمين ما جاء على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أخرجه النسائي وابن ماجه. والبشرى والله كل البشرى لمن شرفه الله بوسام خدمة حجاج بيته الحرام ومسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من رجال أمن ومتطوعون أو عاملون في سائر قطاعات الدولة المختلفة، أن قدوتهم وأسوتهم في ذلك رسول البشرية وخير البرية محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله عليه الصلاة والسلام جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام البخاري. اللهم وفقنا لليسرى وجنبنا العسرى وزينا بلباس التقوى. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفره وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الكرام، كل مؤمن يستقر في قلبه وجنانه أن قدر الله نافذ وقضاءه نازل، مهما تحصن العبد أو هرب منه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وإنما وقع قبل أيام من حادثة مؤلمة في المسجد الحرام جراء وقوع رافعة ضمن أعمال توسعة المسجد الحرام، لهو أمر يشق على النفس المؤمنة ويحزنها، والعبد حينها والله لا يملك إلا أن يضرع إلى مولاه القدير أن يدخل أولئك الشهداء في رحمته، وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، فهم ضيوف بيته وقضوا في حرمه ووفدوا إلى كرم عفوه، كما نسأله جل وعلا بأعز أسمائه إليه وأحب صفاته إليه أن يلبس المصابين شفاءه وعافيته، وأن يمن عليهم بالصبر والصلوان، وإنا لنحتسبهم شهداء عند الله، حيث صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي يموت تحت الهدم شهيد، أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني. وإن مما يذكر فيشكر الموقف الحازم لولي أمرنا خادم الحرمين وفقه الله في التعاطي مع الحدث بحزم وحكمة ورحمة، في التعاطي مع الحدث بحزم وحكمة ورحمة، حزم مع المقصرين ورحمة للمتوفين وتعويض لذوي المصابين، وحكمة في التعامل مع الأخبار المغرضة والألسنة المبغضة والقلوب الشانئة. وهذا الموقف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسينا نقاء صفحات بيضاء بذلت وأعطت وسهرت وأنفقت، بل هو في حكم الشاذ، والحكم والشاذ لا حكم له. ولا ينكر جهود هذه البلاد في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام إلا جاهل أو حاسد أو حاقد، ولن يحجز ضوء الشمس بغربال، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث بدأ الله عز وجل فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل فتنة وبلية. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام، وأعنا على أداء نسكنا وقضاء فرضنا وتقبله منا. اللهم يا ربنا سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم فقههم في مناسك حجهم وزدهم تمسكا بسنة نبيهم. اللهم احفظنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا والمسلمين من شر الأوبئة الفتاكة والأمراض القاتلة. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، واكلأها برعايتك، وأدم عليها أمنك وأمانك وعقيدتك وتوحيدك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اعصم شبابنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم حصن أفكارهم من فتن الشبهات، واعصم قلوبهم من فتن الشهوات. اللهم عليك بمن أراد بهم سوءا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.